لا تقدم لأنه إيش أوسط بين أب وغالب ما يكون أحوج. نعم. قال من عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسلمة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب والخازن مثل ذلك. والخازن قال الخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا متفق عليه. هذا الحديث يدل على جواز ان تتصدق المراه من مال زوجها، لكن هذا محمول على ما يعلم تسامح الزوج فيه وان يكون امرا يسيرا. اما الرجل عند الدينار ياتي بغيت تاخذ الف دينار مال الزوج فاعطيني وان الالف امرا يتصدق فيها. لا، هذا محمول على ان الزوج يسمح في ذلك وكان وما كان في الامور يسيره. وذلك قال الحديث غير مفسدة، أما لو تصدق تفسد المال الزوج هل يجوز لها ذلك؟ ولها أجر لأنها قد أوصلت. وللخازن أيضا الذي يخزن هذا المال يحفظه أيضا له أجر، فكل مشتركون في الصدقة. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت يوم بالصدقة وكان عندي الخدري قال وكان عندي حلي بنتي فاردت ان اتصدق به فزعمت ابن مسعود حله وولده احق من اتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. نعم، هذا يدل على ان المراه يجب لها دفع الزكاه للزوج وكذلك الصدقه لو رات مره تتصدق زوجها فقير فزوجها اولى من ان تتصدق ايش؟ على غير زوجها من الابعد. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه. نعم، السؤال هنا هو السؤال ليس الاقتراب، في فرق بين الاقتراب وبين السؤال. فطلب الاقتراب من الناس أن يقربوه هذا لم يجي فيه ذنب، بل هذا لا يريق أيضا حتى المروءة. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم استدان من يهود. الحمد لله. فقد استدان. ولكن الدين والاستدانة لا بأس بها واستدان الفاضل. لكن هذا يسأل الناس للفقر الحاجة. ففيه النهي الشديد والوعيد لمن سأل وله ما يغنيه. لمن سأل. وفيه ذم المسألة عموما. نعم، صحيح ان البعض يبين ويقيده. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسال الناس اموالهم تكفرا فانما يسال جمرا فليستقل وليستكثر رواه مسلم. نعم، هذا يدل على النهي عن السؤال هنا، السؤال التكثر، اما لو افتقر الانسان واحتاج جلس له مساله. ولذلك قال ان من ناجح المساله الا ان يسال الانسان ذا سلطان او في امر لا بد له منه. فبين انه لا بد له منه. أو في أمن أو ينسل سلطان. أما نسل الناس يتكثر من الأموال فهذا من عند الله متوحد. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ما يأخذه جمرا، أي أنه يعاقب عليه. هذا يدل على تحريمه وليس أنه من يعنى بل هو محرم. نعم. قال عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بقزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيلتف بها وجهه فإن له من أن يسأل الناس فأعطوه أو منعه رواه البخاري. نعم، هذا فيه الترغيب في العمل ويتكسب الإنسان بعمل نفسه وبعمل يده فهو خير من سؤال الناس. نعم. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كبد يكب بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وصححه. نعم، كب يعني كان هكذا يخدش وجهه، أي رجل يسأل عليه يمزح وجهه ويأتي يوم ليس بيجه منزة ولحم. فهذا الحديث يدل على أن الأصل في السؤال الإباحة ولا النهي، وذاك الأصل في المسألة التحريم كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام. الأصل في عموم المسألة التحريم، سواء سأل مالا أو سأل إشعانة، حتى قال والله أعني على كذا أو فعل لي كذا وعطني القلم وعطني الكتاب، ولا تباح إلا إيش في الصورة تباح الشر ما في الإدلال وغيره. فالأصل كما قال الشيخ الأصل في مسألة التحريم، وهذا حديث عام المسألة يعم كل مسألة، كد يكد الرجل بها وجهه كان ما يخدش وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان. أما لو سأل السلطان والإمام فهنا قد سأل إيش من له حق عنده، أو يسأل الولد والده

إن كان غادي على أجرة ويبقى ما في بأس. ما نقول هاك 70,000 يشتري لك بيت. لا. إيه طبعا إنما يجب قال الله عز وجل أريد السكنة، أنا ما عندي أدفع إيجار السكنة، طبعا فقير كيف يسكن أين يسكن؟ هذه الأشياء حاجات أساسية. يعني كان يعطون الملوك كذا، ما يعرفون الملوك لا يريدون الا التولي. اي ما ياخذون؟ اي كثير من السلمة كان ياخذ، كان بعضهم ياخذ ويعطي ونفع الله في شيء بذل، كان ياخذ. لكن كان من يصوم على دينه رحمه الله عليه، ما يصومون على دينه. وغالب اللي يعطونه ما كانوا يريدون الشراء اصلا، كانوا يتوددون له. فالشيخ باز ومثاله كانوا يتوددون في عقائدهم، يتوددون له اصلا. يعني يريدون البعض، ما يريدون فقط ان يستمنون ويكسرون العين، فكان ياخذ نفع الله بهذا الامر. طبعا كل واحد قد يمشي على طريقه، الامام حسن يرد ما كان يقبل، يعني المتوكل ما كان يريد شيء، المتوكل ما اراد شيء، عز الله به السنه ولا اخره، والله قبل شيء. وقاطع اولاده اصلا. وغضب وما كان ياكل اي شيء اخذه من السلطان. حتى ذهب بعض العلماء قال يعني توسط عند والدنا. يأتينا أموال كثيرة ويردها ما نأخذ. قصة مشهورة. هذا على سبيل الورع. كلام منذر أن فوق 120 ليس بشيء، يعني 121 122 120 على ظاهر الحديث 123 فيها كم؟ هل نعملها حقتان ولا ثلاث بنات لبون؟ في أربع بنات لبون. هو يقول ليس فيه شيء حتى تبلغ 130. ليش؟ لأن الوقت استشهد. يعني من 121 إلى 130 هذا الرقم ما يستوفيها 450. الرقم هو 130. الحين المسألة 121 كم تعطيها؟ 121 أقرب من 30. ظاهر كلام من بدنا قال زاد 120 ليس فيها شيء حتى 130. اقرأ كلام المنذر ماذا يقول؟ ظاهر كلام أن 121 ما نعطيها من 4 بنات لبون أو 3 بنات لبون. ليش كل 40 40 40 40؟ إيه لا كيف 4؟ 3 43 120 صح؟ إيه. فظهر كلام المنذر أن 120 122 ليس فيه، ما نقول إلا فيها. وظهر الحديث أن 120 122 إيش؟ الحسبة الآن انتقلت، الحسبة تنتهي إلى 120 ما زاد، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهمت؟ فراجع المسألة بعدين تحدد في المجمع. مشوف أسامة في إشكال لو بعد الانتقال من هذا الحساب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في إشكال بقاء الوقص؟ لأن أحيانا في بعض الحسابات ما يتم فيها عدد يبقى في زائد. إيه طبعا العشرة بين 10 و 10 ما يكفي في العدد يقينا. 131 ما يكفي في العدد، 132 نقص في القص، لكن نقص في الغالب العشرة، كل 10 في الغالب ينتقل. أقصد مثلا لو كان عندنا 150 من الأهل وأخرج مثلا أخرج ثلاث حقائق بقي عنده 40 من الأهل ما نحسب ما نزل. إيش لو كان عنده 150 من الأهل والواجب عليه أن يخرج 50 50 50 ثلاث حقائق، أخرج أربع حقائق ثلاث حقائق فقط بقي عليه 30 من الأهل ما حسب البقص هذا. لا ما يصير حسب، ما يمكن نقول والله أخرج تخرج الكامل 150 فيه كم؟ خمس ثلاث حقائق. لو قال لو تخرج بنات لبون 40 40 40 120 يبقى لا يصلح. لو ليس مراد التخيل، لكن المراد ان كل وقت مثقيل، ما عندك 50 حقه او عندك 30 او 40 مثل لبون. أصنام أصناف يجب إتلافها. يعني وجد إنسان ذهب، خلنا نقول واحد إنسان في مصر وحفر في أرض التي يملكها فوجد ذهب، أو وجده في طريق من الطرق وذهب، هذا يعلم من كل ذهب، هذا الحديث الله. لا يسأل من الحكومة. لا من الحكومة خمس. هم يأخذوا غصب. لا ما يجوز ما يجوز. لو إنسان وجد نفط بير نفط في أرضه، بير نفط ليس للدولة أحد. وصلنا بكسره ان كان بعد ما يكسره ولا يعاد الى هيئته، لكن يباع على هيئه الجسد وغير ذلك جاهز ان يبيع. ففي هذا كله، هذا فيه الخمس، يدفع الخمس بالدوله. لكن